وجبرائيل وصالح المؤمنين فَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ

إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله حسيبكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يا الذين آمنوا ما نوركم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم Thank you.

يا ما بنت عمران ومصر يا ما بنت عمرين ومصر يا ما بنت عمران التي أحصن فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من الصالحين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو الهدف اللي استجاب لي عليك يا مولانا في هذه الليله لان المرحوم اصلا كانت فلوسه حلال ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك وهو على قدير الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة